إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على نبينا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أيها الأحبة في عود على بدء في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب أقصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا في الدورات السابقة أو في الدورة السابقة ما قبل رمضان قد انتهينا من قسم العبادات، فتكلمنا عن الطهارة بكونها مفتاحا للصلاة، ثم تكلمنا عن مباني الإسلام الأربع، تكلمنا عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن الحج، ثم ختمنا بعد ذلك بذكر كتاب الجهاد. فهذه هي أبواب العبادات، وبانتهاء كتاب الجهاد ينتهي الربع الأول من علم الفقه. فإن علم الفقه كما تكلمنا أيها الأحبة في بداية دراستنا لهذا الكتاب ينقسم إلى أربعة مباحث، ينقسم إلى أربعة مباحث أو أربعة أرباع سميها كما تشاء. الربع الأول ربع العبادات، وتكلمنا فيه وأنهيناه تماما بفضل الله سبحانه وتعالى. الربع الثاني من الفقه ربع المعاملات، وهو الذي يتكلم عن البيوع وعن الإيجارات وعن الشركات وعن المساقاة والزراعة والمزارعة وعن الوصايا والإقرار وعن الوصايا وما يدور حولها. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الثلث أو الربع الثالث. الربع الأول العبادات، الربع الثاني المعاملات، الربع الثالث هو الأنكحة. الربع الثالث هو الأنكحة، فندرس كتاب الأنكحة تماما، ما هي شروط أركان النكاح وشروط النكاح والمحرمات وأنكحة الكفار وأحكام الصداق، وندرس بعد ذلك أحكام الطلاق والفسخ والرجعة والظهار واللعان والإيلاء والرضاع والنفقات، هذه كلها تسمى أبواب ماذا؟ الأنكحة، وربع الأنكحة. إذن ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع الأنكحة، الربع الرابع والأخير هو ربع الجنايات. فيدرس فيه الطالب أحكام الحدود الشرعية، حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة والقذف، ويدرس كذلك أحكام القصاص، متى يكون القتل عمدا شبه عمد خطأ، وأحكام الديات وما يتبع ذلك من أحكام الأقضية والشهادات والإقرار، لأن هذه الأبواب أبواب الأقضية والشهادات والإقرار إنما تكون عند حدود جناية، إما جناية على النفس أو ارتكاب حد من حدود الله سبحانه وتعالى. اليوم أيها الأحبة بإذن الله نشرع في بداية الربع الثاني إذن من الفقه. الفقه أيها الأحبة ربما يختلف عن العلوم الأخرى، الفقه طويل، الفقه بحر لا ساحل له كما يقولون، أبوابه كثيرة ومسائله عظيمة، وطول الفقه لأن المسائل التي يحتاجها الإنسان في حياته كثيرة ومتنوعة، فهو يحتاج إلى العبادات وإلى علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ويحتاج ينظم علاقته مع المجتمع الصغير، مع الأسرة، مع زوجته ومع أبنائه، ويحتاج لأن ينظم علاقته مع المجتمع الكبير، وهذا المجتمع الكبير إما أن تكون بينك وبينه علاقة مودة فتكون هناك معاملات وتبادلات، وإما أن تكون علاقة عداء فتكون هناك جنايات وخصومات. فالفقه طويل أيها الأحبة لكثرة وقائعه ونوازله، لذلك يحتاج إلى طالب جلد، لا يحتاج إلى طالب كسول أو طالب يتمنى أن يفرغ من الكتاب في أسبوع أو في أسبوعين أو شهر أو شهرين. كتب الفقه يستفرغ فيها طالب العلم حياته ووقته، لذلك هو من علوم المقاصد، هو علوم مقاصد، وعلوم المقاصد هي الفقه والعقيدة والتفسير، وهذه العلوم يجلس فيها الطالب العمر لا تنتهي، وكل يوم هناك نوازل جديدة ووقائع جديدة ونظر جديد، وهو علم مهم يحتاجه الإنسان أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب والله أيها الأحبة، لأنك تصحح عبادتك مع الله سبحانه وتعالى. إنسان يصلي طول عمره من غير وضوء بسبب أنه لا يعرف ما هي أركان الوضوء، يعني هو يتوضأ لكنه لا يعرف أركان الوضوء فلا يده على الوجه الصحيح، أو يفعل ناقض من نواقض الوضوء متفق على كونه ناقض ولا يتوضأ منه، وغير ذلك من القصص العجيبة التي نسمعها وترد على أسماعنا. فالفقه أمره عظيم، وابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول أن طالب العلم إذا وجد في عمره سعة فعليه أن يفرغ عمره في طلب الفقه، لأن فيه مدار وسعادة الدنيا والآخرة. إذا نشرع اليوم بإذن الله في دراسة الربع الثاني من كتاب أخصر المختصرات، ونبدأ بكتاب البيع. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. قبل أن ندخل في كلام ابن بلبان نعرف ما هو البيع. الآن سنتكلم في أبواب المعاملات، نبدأ بالبيع. ما هو البيع أيها الأحبة؟ البيع أيها الأحبة في اللغة مأخوذة هذه اللفظة من الباع، مأخوذة من ماذا؟ من باع الإنسان، هذا هو الباع. قالوا: لماذا أخذ البيع من الباع؟ قالوا: لأن كل من البائع والمشتري، كل شخص منهما كلا يمد باعه إلى الآخر، فهذا يمد باعه بالسلعة وذاك يمد باعه بالثمن، فمن هنا سمي بيعا. أخذ من ماذا؟ قالوا: من الباع، لأن كل طرف في العقد يمد باعه إلى الآخر، يمد ذراعه إلى الآخر، ذاك يمد بالثمن والبائع يمد بالسلعة. لذلك المعنى العام للبيع هو ماذا؟ الأخذ والإعطاء. فإذا قولنا مأخوذة من الباع، هذه اللفظة، هذا دلالة أو بيان لاشتقاقها. وأما معنى البيع في اللغة ما هو؟ الأخذ والإعطاء، هذا معنى البيع في اللغة. أما البيع في اصطلاح الفقهاء أيها الأحبة، قالوا: هو مبادلة مال، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثله على التأبيد غير قرض وربا. فيه نوع طول ولكن هذا تعريف صاحب الزاد. نعيد: البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثلها على وجه التأبيد، حتى نخرج الإجارة لأن الإجارة ليست على التأبيد، وليس قرضا ولا ربا. نعود إلى شرح التعريف. قال: البيع هو ماذا؟ أول كلمة ماذا قال؟ مبادلة. البيع مبادلة، إذن هذا مفهوم البيع عند الفقهاء، أن هناك عملية مبادلة، أخذ وإعطاء، مبادلة. طب مبادلة لماذا؟ مبادلة قال لمال، والمراد بالمال هنا في هذه الجملة، المراد بالمال الأعيان، المراد بالمال هنا الأعيان. إذن كأنه قال مبادلة عين ولو في الذمة أو منفعة. فالأشياء التي تتبادل في البيع إما أن تكون أعيان وإما أن تكون منافع، إما أن تكون أعيان وإما أن تكون منافع. جيد؟ إذا كانت أعيان فإما أن تكون هذه الأعيان حاضرة عند وقت العقد، وقد تكون في الذمة ليست موجودة عند إنشاء العقد. أما المنافع فقطعا هي غير موجودة عند وقت العقد، لأن المنفعة تحدث بعد العقد. طيب شيخ خالد، خلينا على حتى نوضح للإخوة إن شاء الله معنا التعريف. إذن قلنا البيع مبادلة مال، والمراد بالمال هنا بس في هذا السياق مراد بها العين، أما المال في الحقيقة هو أشمل، يشمل العين ويشمل المنفعة، لكن في هذا التعريف نقول، حتى أريد أحذفها حتى لا تشكل علي، خلاص، مبادلة عين ولو في الذمة أو منفعة بمثلها على وجه التأبيد وليس قرضا ولا ربا. هذا هو التعريف، يحتاج ربما إلى نوع بسط. إذا قلنا البيع هو مبادلة، هذا أريد أن تتقنه ابتداء، أن إذا أي عملية بيع لابد فيها من مبادلة. إذا كان هناك فقط الإعطاء من طرف واحد لا يمكن أن يكون بيعا، تسمى عطية، هبة، هدية، شيء آخر، لكن لا يمكن أن تكون بيعا، لأن البيع يقتضي أخذ وإعطاء، يقتضي المبادلة، لذلك يسمى من عقود المعاوضات. طيب مبادلة ماذا؟ الأشياء التي يمكن أن تتبادل أيها الأحبة، من خلال هذا التعريف، الأشياء التي تتبادل أيها الأحبة، إما من خلال هذا التعريف سنستنبطها، الأشياء التي تحدث عملية، إما أن تكون أعيان الآن إذا كانت عين، إما أن تكون عين حاضرة وقت العقد، أو أن تكون عين في الذمة. حاضرة مثل هذا الجوال، يأتي شخص في مجلس العقد يعقد على هذا الجوال، وهذا الجوال حاضر معنا، نقول هذه عين حاضرة، ما تخاف يا شيخ، أمور طيبة يا شيخ، لمين هذا الجوال، المهم هذه عين حاضرة، صحيح؟ فيأتي شخص يقول تبيع هذا الجوال، هذه العين الحاضرة، أقول نعم أبيع، كم تريد؟ قال 100، قلنا تم بإذن الله، أعطيته هذا العين، إذن هذا عقد على عين حاضرة. طيب، وقد يكون العقد على عين في الذمة. ما معنى في الذمة؟ يعني شيء غير موجود في مجلس العقد ولكني أصفه لك، أقول لك تشتري مني مثلا جوال سامسونج صفته كذا وكذا وكذا وكذا، موديل كذا، تشغلتك البياعين، يعطيك جميع الأوصاف. الآن هل هذا الجوال موجود أثناء العقد؟ غير موجود في المجلس، لكنه في الذمة، أنا وصفته لك، فأنت قلت نعم أريد أن أشتري هذا الجوال الذي وصفته، هذا يسمى عقد على عين في الذمة، ليست موجودة في مجلس العقد. فالعقد إذن إما أن يكون على عين حاضرة، وإما أن يكون على عين في الذمة يصفها. سنعرف أن العقد على شيء في الذمة له شروط، يعني قال لك خلص أبيعك جوال، قال لك خلص ناشي أريد أن أشتري، لا يجوز هذا، لأنه لم يصف الجوال ولم يحدد، فعندنا شروط ستأتي ذكرها، لكن نحن الآن نتكلم عن أصل المشروعية. إذن العقد إما المبادلة إما أن تكون على عين، والعين إما أن تكون حاضر أو في الذمة، وإما أن يكون على ماذا؟ على منفعة. طب المنفعة هل يمكن أن تكون حاضرة أو في الذمة، ولا هي دائما شيء في الذمة غير حاضر؟ المنفعة دائما أيها الأحبة شيء غير حاضر وقت العقد. هل يمكن تأتي لشخص أبيعك هذه المنفعة؟ يعني وين المنفعة هذه؟ غير موجودة. المنافع دائما في الذمة، لذلك لم يقيدها، بينما العين قيدها، قال مبادلة عين ولو في الذمة، لأن العين يمكن تكون حاضرة ويمكن تكون في الذمة، صحيح؟ على هذا التقسيم. أما المنفعة فهي دائما شيء معدوم وقت العقد، تحصل بعد ذلك. فأنت عندما يعني يبيعك الشخص منفعة أي شيء، منفعة المرور في بيته، منفعة إمرار ماء فوق سطحه كما سيأتي معنا من الأمثلة، الآن هو باعك هذه المنفعة، لكن وقت العقد هي لم توجد بعد، هي ستوجد بعد ذلك، فهي دائما في الذمة. جيد، إذن العقد عقد البيع إما أن يكون على عين، وهذا العين إما أن تكون حاضر وإما أن تكون في الذمة، وإما أن يكون على ماذا؟ على منفعة. من خلال هذا الكلام أيها الأحبة نستنبط أن عقد البيع له 9 صور. عقد البيع له 9 صور. لماذا؟ من يستنبط لي هذه الصور 9 من خلال هذا الكلام؟ أنا أقول عقد البيع له 9 صور من خلال هذا الكلام. الآن أيها الأحبة، ألم نقل عقد البيع هو مبادلة؟ إذن هناك شخص يدفع وهناك شخص يعطي، إذن هناك يعني كلاهما سيعطي، صحيح؟ فإما بناء على هذا الكلام، الأول إما أن يعطي عينا والمقابل يعطيه منفعة مقابلها، صحيح؟ هذه صورة، عفوا عين حاضرة حتى نقيدها، والآخر يعطيه منفعة. وإما أن يعطيه عين حاضرة والآخر يعطيه أيضا عين حاضرة، إما أن يعطيه عين حاضرة والآخر يعطيه ماذا؟ عين في الذمة. ما هو الشخص، هناك شخص سيدفع والآخر أيضا سيدفع، هي فعليا الدفع من الطرفين، لكن نحن في عرفنا نسمي أحدهما بائع والآخر مشتري، لكن لو أتيت أنت على الواقع كلاهما يدفع، صحيح؟ كلاهما يدفع. فإما أن يدفع البائع عين حاضرة والآخر يعطيه مقابلها منفعة، قد لا يعطيه مالا، يعطيه منفعة ما في مشكلة، وإما أن يعطي البائع عين حاضرة يعطي جوال والآخر يعطي نقود، النقود تعتبر عين حاضرة، أنت أنا أعطيتك جوال وأنت أعطيتني الآن نقود، إذن هي مبادرة عين حاضرة بعين حاضرة. طيب، وإما أن يعطي البائع عين حاضرة الجوال الذي أمامه ويعطيه الآخر عين في الذمة، البائع يعطي هذا الجوال والمشتري يقول له خلص لك عندي في الذمة جوال مواصفاته كذا وكذا وكذا. إذن هذه 3 صور. الصورة الرابعة أن يعطي البائع ماذا؟ نأتي الآن خلص عين حاضرة أنهيناها من عند البائع، الآن نأتي عين في الذمة، البائع يعطي عين في الذمة والمشتري يدفع مقابلها ماذا؟ منفعة. البائع خامسا يعطي عين في الذمة والمشتري يعطيه عين حاضرة. البائع يعطي عين في الذمة والمشتري يعطي ماذا؟ هل يجوز هذا؟ البائع يعطي عين في الذمة يعني شيء غير موجود والمشتري يعطي كذلك عين في الذمة، ما رأيكم في هذه الصورة؟ نعم؟ ليش ما يقال البائع؟ يعني هل تصح ولا لا تصح هذه الصورة؟ هذه الصورة هنا إشكال عندنا الآن في الصورة السادسة. البائع يعطي عين موصوفة ليست موجودة في مجلس العقد، يقول أعطيك جوال كذا كذا صفته، المشتري قال له خلاص أبشر وأنا أعطيك مقابله إيش؟ عين أخرى كذا كذا صفته، جوال آخر صفته كذا وكذا، هل هذا يصح كعقد بيع؟ لا، هذا معه السلعة ولا هذا معه السلعة، ولا يسمى بيع دين بدين. هذا الصحيح أيها الأحبة، يصح بشرط أن يتقابضا أو أن يقبض أحدهما قبل تفرق المجلس. الآن كعقد يصح، لكن ما هو الشرط؟ أن يقبض أحدهما الآخر السلعة قبل أن ينفض المجلس. كيف ذلك؟ كيف الصورة؟ قلت له أبيعك جوال بصفة كذا وكذا وكذا، الآن غير موجود، فقال المشتري خلاص وأنا أدفع لك ثمنا مقابله جوال آخر صفته كذا وكذا وكذا. قبل أن ينفض المجلس البائع اتصل مع أخيه قال له أحضر الجوال، فأحضر الجوال فسلم البائع الجوال للمشتري قبل أن ينفض المجلس. هذا نسميه عقد ذمة في الذمة، لأنه عند إنشاء العقد لم تكن هناك سلع حاضرة لا من البائع ولا من المشتري، ولكن هناك شرط لتصحيحه، ما هو؟ أن يحصل القبض من أحدهما قبل أن ينفض المجلس، هذا شرط لتصحيحه. أما إذا انفض المجلس ولم يقبض واحد منهما السلعة فهذا يسمى بيع دين بدين، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على النهي عنه. إذن عين في الذمة، لماذا أركز على هذا؟ وجدت بعض من شرح أقصى المختصرات قال وهذه الصورة لا تجوز، قال عين في الذمة فعين في الذمة، وهذا ليس بالصحيح، هي تجوز، لكن كما نص الروض المربع تجوز بهذا الشرط، بشرط التقابض من أحدهما، يعني لا نشترط أن كليهما يعني يقبض، فقط لو أن أحدهما قبض انتهى الأمر وصار العقد مشروعا. إذن عين في الذمة بعين في الذمة. إذن هذه ستة صور، صحيح؟ السابعة، البائع يعطي منفعة والمشتري يعطي منفعة. الثامنة، البائع يعطي منفعة المشتري يعطي عين حاضرة. التاسعة، البائع يعطي منفعة ويعطي المشتري عين في الذمة. هذه الصور التسع من أين استخلصناها؟ من خلال التعريف، لأنه قال البيع هو مبادلة عين ولو كانت هذه العين في الذمة أو منفعة بماذا؟ بمثلها. من خلال هذا أنت تستنبط، إذا كانت مبادلة عين ولو في الذمة أو منفعة بمثلها، إذا عندنا تسعة صور محتملة لهذه الحالة. ثم بعد ذلك نعم، إيش التاسعة؟ نعم، لكن اختلف الطرف، يعني كنا نتكلم الجهة التي هنا هي جهة البائع والجهة التي هنا جهة المشتري، فقد اختلف من الذي دفعها. نعم كلامك صحيح، لكن هذه جهة البائع وهذه جهة المشتري X Y. إيش وعي به؟ من هو؟ إذا كان عين في الذمة من البائع وعين في الذمة من المشتري، كلاهما يعطي عين في الذمة، لابد أن أحدهما يحضر العين قبل انفضاض المجلس. أما إذا كان لا، ما في عندنا عين في الذمة وعين في الذمة، عندنا مثلا عين حاضرة وعين في الذمة، لا، لا يشترط أنه يأتي هذاك بالعين التي أرادها. عين في الذمة، عين في الذمة تقيد بأن يدفع أحدهما العين أو يحضر أحدهما العين قبل انفضاض المجلس، قبل أن يتفرقا ويذهب كل منهما إلى حال سبيله. لا يسمى شيخ عين في الذمة مقابل منفعة. لا، هو عين في الذمة، أنت تقول أنه آل الأمر إلى أن أحدهما سلم السلعة، تقول إن لماذا لا يسمى؟ لأنه آل الأمر في النهاية إلى أن أحدهما سلم العين في المجلس، صحيح، لكن وقت العقد، نحن نقول العقد نفسه لما تكلم صدر الإيجاب والقبول، هل كانت الأعيان موجودة أو معدومة؟ كانت معدومة، كونها سلمت بعد ذلك هذا شرط لصحة العقد الأول، صحيح؟ وليس العقد حصل على عين حاضرة، يعني الإيجاب والقبول لم يصدر على عين حاضرة، لذلك اشترطنا. طيب قلنا بعد ذلك على وجه التأبيد، على وجه التأبيد أيها الأحبة لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ حتى نخرج عقد الإجارة. الآن عقد الإجارة أنت لا تعطي المشتري منفعة السكنة في البيت مقابل ما يعطيك عين من المال أو من أي شيء آخر، إذن هو مبادلة منفعة بعين. هذا مثلا أنت عندما تستأجر بيتا، المستأجر ما المؤجر ماذا يعطيك؟ يملكك منفعة، صحيح؟ والمستأجر يدفع مقابل هذه المنفعة ماذا؟ عينا، مالا أو ما شابه ذلك، يمكن يدفع منفعة أخرى، ما عندنا مشكلة. المهم أنها مبادلة، كذلك مبادلة لعين بمنفعة أو لمنفعة بمنفعة، فكيف نفرق بينها وبين البيع؟ لماذا تلك تسمى إجارة وهذه تسمى بيع؟ الفرق بين البيع والإجارة في التأبيد، أن عقد الإجارة عقد غير مؤبد، عقد مؤقت، يعني هو ملكك المنفعة وأنت دفعت له مالا مقابل الانتفاع في ماذا؟ فترة محددة، لشهر، لشهرين، لثلاث. أما في البيع لا، هو ملكك منفعة أو ملكك عين على وجه التأبيد. طب كيف يمكن يملكني منفعة على وجه التأبيد؟ يعني نحن نتصور امتلاك منفعة على وقت مؤقت، منفعة سكنة بيت 6 أشهر لسنة لسنتين ويدفع مقابلها مال. ما هي صور مثلا امتلاك منفعة على التأبيد؟ يقول الفقهاء يجوز لشخص أن يبيع لشخص آخر منفعة مرور الماء في أرضه. يعني أنا مزارع عندي أرض وجاري له أرض مجاورة، فقال لي هل تبيعني على وجه التأبيد منفعة إمرار الماء من خلال أرضك إلى أرضي؟ مثلا يريد أن يمد خرطوم ماء، يريد أن يمد شيء، المهم من خلال أرض جاره حتى يصل إلى أرضه، فيقول هل تبيعني هل تبيعني منفعة إمرار الماء في أرضك على وجه التأبيد وأعطيك مقابلها مالا؟ الآن هل هو باعه عين؟ لا، هو باعه منفعة مرور الماء في أرضه على وجه التأبيد، يصح هذا ويسمى بيعا ولا يسمى إجارة لأنه على وجه التأبيد. فدائما احفظ، إذا كان العقد على وجه التأبيد لا يمكن أن يسمى إجارة، ومن هنا نشأت المشكلة المعاصرة في قضية الإجارة المنتهية بالتمليك، أنه هي في النهاية أنت تريد أن تأخذها على وجه التأبيد الشقة، فكيف تسميه إجارة وتطبق عليه أحكام البيع؟ عرفتم من أين تحدث الإشكالات؟ أنه خلص يعني الطالب إذا عرف مفهوم البيع وعرف مفهوم الإجارة يستطيع بعد ذلك أن يتعامل مع نوازي المعاصرة. البيع مبدأه على التأبيد والإجارة مبدأها على التوقيت، فكيف يصح أن تكون إجارة وتنتهي بالتمليك؟ هنا حدث النزاع والإشكال. إذن على وجه التأبيد. طيب لماذا ختمنا بعد ذلك قلنا وليس قرضا ولا ربا؟ يعني ما لماذا أخرجنا هذا؟ لسه خلص لو قلنا على وجه التأبيد وانتهى التعريف. أيها الأحبة، هم يستثنون القرض والربا لأن القرض والربا شبيه بالبيع، فهو في الحقيقة مبادلة، القرض مبادلة. كيف ذلك؟ أنا عندما أقرضك 100 دينار أصبحت ملكك، وأنت تقول لي سأردها لك 100 دينار أخرى. الآن بمجرد أن أقرضته 100 دينار ملكها، أصبحت في ملكه ملكا له، ولا يحق لي أن أقول له أعطني هذه 100 دينار التي أعطيتك إياها، يحق لي أن أطالبه 100 دينار أخرى تسديدا لديني. أما بمجرد أن أعطيته 100 دينار انتهى الأمر، أنا الآن ملكته وانتقل ملك 100 دينار لمن؟ للشيخ، وأصبح الآن أطالبه بأن يسدني بهذا المبلغ. فإذا لو نظرنا لحقيقة القرض هناك مبادلة، صحيح؟ أعطيته 100 دينار وهو سيرد لي 100 دينار، لماذا لم نسميه بيعا؟ ألا يوجد فيه مبادلة مال بمال؟ هل تأخذ 100 وبعد شهر ترد لي 100؟ إذن هو مبادلة عين حاضرة بعين في الذمة، هذا هو حقيقة القرض، عين حاضرة أعطيته 100 دينار وهو في ذمته سيعطيني بعد شهر بعد شهرين، المهم سيعطيني 100 دينار تعويض. لماذا لم نسمي القرض بيعا؟ قالوا نفرق بين القرض والبيع. البيع المراد به مصلحة الطرفين، أما القرض المراد به الإرفاق، يراد بماذا؟ الإرفاق. فالذي دفع المال للشخص المقرض، يعني الذي دفع المال للمستقرض، هل قصد نفع نفسه؟ لا، هو قصد الإرفاق بصاحبه وبصديقه، الإرفاق يعني أن يساعده، أن يخفف عنه، أن يعينه. فلأنه ليس مقصود منه التبادل الحقيقي، وإنما المقصود منه الإرفاق، قالوا لابد أن نستثنيه، لأنه في الصورة بيع، ولكن لا نسميه بيع، نسميه قرضة، لأن المقصود هو ليس مقصود البيع، مقصود البيع هو انتفاع الطرفين، ومقصود الإرفاق هو إنفاع المستقرض فقط. لذلك استثنينا القرض لأن صورته بيع ولكن ليس بيعا. ونستثني كذلك الربا. لماذا نستثني الربا؟ الآن الربا أيها الأحبة، عندما مثلا تدفع 100 دينار وتقبض مكانها 105 دنانير، هذا مثلا الربا، صحيح؟ والربا كما يجري معنا، تدفع 5 أوساق من التمر وتأخذ مقابلها 7 أوساق من التمر، هذا ربا حرام. ولكن أليس هو في الحقيقة ينطبق عليه التعريف أنه مبادلة عين بعين على وجه التأبيد؟ ينطبق عليه تعريف البيع، لأن أنا عندما أعطيته 5 أوسق من التمر وهو أعطاني في نفس المجلس 7 أوسق من التمر، نحن تبادلنا عين بعين، إذن ينطبق عليه أنه مبادلة عين أو منفعة بمثلها على وجه التأبيد، ولكنه ليس بيعا، لأن الذي فرق بينه وبين البيع هو الله. فماذا قال سبحانه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن قطعا الربا لا يسمى بيعا في مفهوم الشرع، وإن سماه كفار الجاهلية بيعا، يعني قد يسمى عند الكفار والذين لا يؤمنون قد يسمونه بيعا، يقول لك هو بيع من صور البيع، نعم على الوجه العام بيع، ولكن في الشرع لا يجوز أن نسميه بيعا، لأن الله سبحانه وتعالى أبى أن يسميه بيعا، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فرق بينهما في الاسم تماما، فيجب أن نفرق بينهما في الشرع. لذلك قلنا وليس قرضا ولا ربا احترازا من هذين الأمرين، لأن صورتهما صورة البيع، ولكننا لا نسميه بيعا. القرض لا نسميه بيعا لأن فيه إرفاق وليس مقصوده مقصود البيع، والربا لا نسميه بيعا لأن الله سبحانه وتعالى أبى أن يسميه بيعا وفرق بينه وبين البيع الشرعي. إذن هذا كله في تأصيل مفهوم البيع. لكننا بعد ذلك أيها الأحبة يعني سنسير في باب المعاملات على منهج يختلف قليلا عن سيرنا في باب العبادات. كنا نهتم في باب العبادات ربما بتوسيع العبارة وتفصيلها، في باب المعاملات لا مجال عندنا إلا لإتقان الكتاب، أما التوسع في فرض المسائل والصور هذا سيأخذ منا أوقات، ونحن نريد نحاول أن ننجز هذا الكتاب في خلال الدورة الصيفية بإذن الله. لذلك سنهتم فقط بما في المتن، لن نتوسع بإذن الله. قال رحمه الله: الآن عرفنا التعريف وهو لم ينص عليه، انتقل إلى ذكر كيفية عقد البيع. الآن أركان البيع أيها الأحبة، عندما نقول أركان عقد البيع، ما هي أركان عقد البيع؟ أركان عقد البيع 3: عاقدان، ومعقود عليه، والصيغة التي يتم بها التعاقد. نعيد أركان عقد البيع، ما هي الأركان التي إذا انتفت ذهبت خلاص ما عاد في بيع؟ أركان عقد البيع 3: عاقدان، وشيء معقود عليه. طبعا المعقود عليه هنا سواء من طرف البائع أو المشتري، بعض الناس يظن المعقود عليه فقط هي السلعة التي سيعطيها البائع، لا، المعقود عليه من البائع ومن المشتري، ماذا سيعطي البائع وماذا سيدفع المشتري. إذن العاقدان والمعقود عليه والصيغة، هذه أركان عقد البيع التي إذا انتفى أحدها لا يوجد عقد وتتعلق بها الشروط. فبدأ رحمه الله تعالى ببيان أحد هذه الأركان، فبدأ ببيان الصيغة، ما هي الطريقة التي ينعقد بها عقد البيع، هذا هو الركن، أحد أركان عقد البيع، الصيغة التي يتم بها. فقال: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. عقد البيع أيها الأحبة كما ذكر ابن بلبان له طريقتان في إنشائه. الطريقة الأولى الصيغة الفعلية، والثانية تسمى الصيغة القولية. فالبيع له طريقتان في إنشائه، له صيغة فعلية وله صيغة قولية. ما هي الصيغة الفعلية؟ الصيغة الفعلية هي المعاطاة. ما معنى المعاطاة؟ أن يأتي شخص من دون أن يحدث كلاما يضع سلعة أمام شخص آخر، هكذا يضع السلعة، فيقول ذاك الشخص اشتريتها ب100 دينار، انتهى الأمر، يأخذ السلعة ويدفع يعني والمشتري يأخذ السلعة ويدفع الثمن للبائع وانتهى الأمر. فهنا البائع هل صدر منه شيء؟ لم يصدر منه شيء. مثلا المشتري جاء دخل إلى سوبر ماركت، دخل على محل، وجد سلع موضوع عليها الأرقام، أخذ سلعة من هذه السلع وضعها أمام الكاش ودفع مالا وانطلق. هنا لا البائع نطق بشيء ولا المشتري نطق بشيء، فقط المشتري ذهب إلى الرف، أخذ السلعة برقم عليها، أخذها وضعها أمام الكاش، دفع المال وانطلق من دون أن يتكلم. فهنا معاطاة من الطرفين، لاحظوا هذه الصورة، المعاطاة من الطرفين، لا يوجد كلام. الصورة الأولى التي تكلمنا بها لا، كان هناك معاطاة من البائع والمشتري تكلم، البائع وضع السلعة، المشتري قال أخذها بمئة دينار وأقبض البائع، البائع أخذ المئة دينار. فهنا البائع أعطى والمشتري تكلم. يمكن العكس، يمكن البائع هو الذي يتكلم والمشتري يعطي، البائع يقول للمشتري تأخذ هذا الجوال بمئة دينار، المشتري لم يتكلم، أخرج مئة دينار أعطاها للبائع وأخذ السلعة وذهب من دون أن يتكلم. فهذه معاطاة. إذن المعاطاة لها ثلاثة صور، إما أن تكون معاطاة من الطرفين لا يوجد لا هذا تكلم ولا هذا تكلم، وإما معاطاة من البائع فقط والمشتري تكلم، وإما معاطاة من المشتري فقط والبائع تكلم. فهذه ثلاثة صور للمعاطاة. فيها إشكال ولا وضحت؟ طيب، هذه الطريقة الأولى لعقد البيع، أو الصيغة الأولى من صيغ البيع، الصيغة الفعلية تسمى المعاطاة. الثانية الصيغة القولية، وهو ما يسمى بالإيجاب والقبول. ما الإيجاب أيها الأحبة؟ هو الذي يصدر من البائع، والقبول بفتح القاف هو الذي يصدر من المشتري. فالبائع عندما يقول بعتك هذه السلعة بمئة دينار، هذا نسميه إيجابا. إذا قال المشتري قبلت هذه السلعة بمئة دينار، نسميه هذا قبولا. فهذه طريقة ثانية من طرق عقد البيع، تسمى الصيغة القولية، الإيجاب والقبول. واحفظ دائما الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. إذن ينعقد البيع بطريقتين، إما بالمعاطاة وتسمى الصيغة الفعلية، وإما بالإيجاب والقبول وتسمى الصيغة القولية. بعد ذلك ننتقل إلى ذكر شروط البيع، وهذه الشروط أيها الأحبة احفظوا دائما، أركان البيع كم؟ ثلاثة: عاقدان، معقود عليه، صيغة. الصيغة تكلمنا عنها، صيغة قولية، صيغة فعلية، هي المعاطاة. الآن سننتقل إلى الشروط التي تتعلق بالركنين الأولين، شروط العاقدين وشروط المعقود عليه. الآن سيتكلم عنهما بذكر شروطهما. هذه الشروط التي نتكلم عنها، شروط السبعة، تعود إما إلى العاقدين وإما إلى المعقود عليه، وهذا سنلاحظه. أولا قال بسبعة شروط، احفظ البيع كم شرط له؟ سبعة. ينبغي أن يحفظ الطالب. أبواب العبادات أيها الأحبة ربما تكون سهلة على الطالب المبتدئ، لماذا؟ لأنه يمارسها في حياته اليومية، يعني أمورها سهلة. أبواب المعاملات لأنه بعيد عن الممارسة، بعيد عن المصطلح، وجديد في طلب العلم والتفقه على طريقة المذاهب، يحتاج الطالب إلى تمرس وأن يتحمل، عليه أن يتحمل وأن يتمرس وأن يسأل وأن يستفسر إلى أن يوفقه الله عز وجل وتتضح له الأمور بشكل واضح، وهي سهلة على من يسرها الله عز وجل عليه. أولا قال الشرط الأول، واحد، الرضا منهما. الرضا منهما، ما معنى الرضا منهما؟ أول شرط من الشروط. هذا الشرط يعود إلى العاقدين ولا إلى المعقود عليه؟ إلى العاقدين. يشترط أن يكونا راضيين عن العقد، البائع يكون راضي والمشتري يكون راضي، كما قال صلى الله عليه وسلم في مراه بن حبان: إنما البيع عن تراض. وماذا قال الله عز وجل في كتابه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب كيف نعرف الرضا أيها الأحبة؟ ما الدليل على الرضا؟ كيف نعرف أنهما راضيان؟ قال العلماء: الرضا أمر خفي، فنجعل له قرينة ظاهرة. ما هي؟ الصيغة. لذلك احتاجوا، قالوا لابد من صيغة إما فعلية وإما قولية. فالمعاطاة الصيغة الفعلية، أو الإيجاب والقبول الصيغة القولية، هي دليل على وجود ماذا؟ الرضا. لذلك قلنا لابد من الصيغة، إما صيغة فعلية أو قولية، لأن الصيغة الفعلية أو القولية هي دليل على وجود الرضا القلبي من الطرفين، وبدونها لا نستطيع أن نعرف هل هما راضيان أو ليسا براضيين عن العقد. لذلك قلنا الرضا منهما. فإذا كان عقد البيع بإكراه، مسكت شخص قلت له ستبيع هذه السلعة ستبيعها، فقال لي خذها كيف شرك عنك، خذ هذه السلعة وأعطني، هل هذا العقد يصح؟ لا يصح هذا العقد، لأن هذا الشخص الذي باع هو لا يريد أن يبيع لكنه مكره. إلا في حالة واحدة، قالوا إذا كان الإكراه بحق، إذا كان الإكراه بحق، مثلا إنسان عليه دين لأشخاص وعنده لا يوجد عنده مال سيال يدفعه، ولكن يوجد عنده فلل وسيارات، فقال له القاضي بع هذه السيارات حتى تسد الديون الذي عليك، أبى. في هذه الحالة يبيعها القاضي عليه إكراها، يجبره على البيع ويبيعها إكراها عنه، ونصحح العقد مع أن البائع غير راضي، البائع الحقيقي غير راضي، ولكننا نكرهه ونصحح العقد لأن هذا إكراه بحق، والإكراه بحق لا يمنعه أو لا يمنع الرضا، طيب، أو لا يمنع صحة البيع. إذن هذا هو الشرط الأول، الرضا منهما، وعرفنا أنه يستثنى صورة واحدة تصح مع الإكراه، وإذا كان الإكراه بحق الشرع، لأن هذا شخص لا يريد أن يؤدي ما عليه من الديون، يجبره على البيع. الشرط الثاني، كون عاقد جائز التصرف، لابد أن يكون هذا الشرط يعود أيضا إلى من؟ يعود إلى العاقدين، لابد أن يكون كل منهما جائز التصرف. والشخص الذي يعتبر جائز التصرف في الشرع هو المكلف الراشد الحر. لو قيل لك من هو جائز التصرف، تقول هو المكلف، يعني العاقل البالغ، هذا شرطه الأول، المكلف الراشد. أخرجنا بالراشد من؟ السفيه، لأنه قد يكون الإنسان مكلف عاقل بالغ لكنه سفيه لا يحسن إدارة المال، فهذا لا يجوز له التصرف ونحجر عليه. فإذا مصطلح جائز التصرف متى ما سمعته عند الحنابلة يقصدون به من؟ المكلف الراشد الحر. فالمكلف أخرجنا به الصبي والمجنون، فهذان لا يجوز تصرفهما، والراشد أخرجنا به السفيه لا يجوز تصرفه، والحر أخرجنا به ماذا؟ العبد، فلا يجوز تصرفه. فمن كان مكلفا راشدا حرا نقول نعم هذا وجدت فيه كما نقول المواصفات التي تؤهله لأن يقوم بعقد البيع، وهذا كذلك يجب أن يكون في المشتري أيضا. لكن أيها الأحبة هناك استثناء، يعني لو ذهب ابنك الصغير تقول لي أنا أذهب ابني إلى البقالة وأقول له اشتري علبة لبن، ابني الصبي ما بلغ، هل وجد فيه، هل هو جائز التصرف؟ نقول لك لا، ليس جائز التصرف. طب إذا لا يجوز لابني، ابني عمره 11 سنة 12 سنة، لا يجوز أن يذهب إلى البقالة يشتري أي سلعة؟ نقول لا، هناك تفصيل أيها الأحبة في الحقيقة. نقول في الأشياء القليلة المستحقرة التي لا يلتفت إليها يصح عقد السفيه والعبد والصبي المميز ولو بغير إذن سيدهم أو مولاهم، السيد في حق العبد والمولى في حق السفيه والصبي، لاحظنا التفصيل الآن، هم في الحقيقة دائما أيها العبلاء. لذلك أقول الفقه يحتاج إلى طول عمر في الصلاة، لأن هناك مسائل أصول، هذه تسمى أصول، لكن ما من أصل إلا وله استثناءات وله تقييدات وله تخصيصات، فلا تظن الأمر هكذا على إطلاقه. الآن أنت درست مع اليوم يشترط أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف، تخرج تفتي للناس أيها الأحبة أنه لا يجوز هذا الصبي يذهب إلى البقالة يشتري، نقول لك لا يجوز، لا تستعجل في الفتية، أنت الآن في مقام التعلم لست في مقام الإفتاء، تعلم واضبط المذهب واعرف الفروع والتفاصيل ثم بعد ذلك تأهل، أما قبل ذلك فيحرم عليك أن تتصدر للفتية في دين الله. فمثلا قلنا لا يصح أن يكون العاقد إلا جائز التصرف، لكن هل لها استثناءات؟ نعم، فيقولون يجوز عقد الصبي المميز، وكذلك عقد السفيه غير الراشد، وكذلك عقد العبد على الأشياء المستحقرة القليلة ولو بدون إذن من مواليهم أو سيدهم. وأما الأشياء الكبيرة التي لها قيمة فهؤلاء الثلاث، الصبي المميز والسفيه والعبد، يجوز أن يعقد عليها بشرط إذن المولى أو السيد. ففي الأشياء المستحقرة يجوز عقدهم ولو بدون إذن، ابنك الصغير أخذ منك دينار وذهب إلى البقالة اشترى بها شبس، اشترى بها شيء من متاع الحياة الدنيا، يصح هذا الأمر، ما له مشكلة، لأن هي أشياء مستحقرة قليلة ما عندنا مشكلة. أما الأشياء الكبيرة، ابنك اشترى سيارة، لا استنى هذا كرب، أو اشترى شقة، ابنك الصبي المميز إذا بيشتري شقة باسمك أو باسمه، لا في هذه الحالة، أو العبد يشتري شقة، لا في هذه الحالة يتوقف على إذن السيد إذا كان عبدا، أو المولى أو الولي ما يسمى في حق الصبي المميز أو السفيه المحجور عليه. لا هذا أمر عام، لا أمر عام، هذا أمر عام، لكن يمكن تختلف المذاهب في توسيعها لهذا المصطلح وتضييقها، أما كقاعدة عامة هذا عند الجل. إذن وكون عاقدا جائز التصرف. الشرط الثالث وكون مبيع مالا. الشرط الثالث يعود إلى المعقود عليه. إذن الشرط الأول يعود إلى العاقدين الرضا منهما، الشرط الثاني كون عاقدا جائز التصرف يعود إلى كذلك العاقدين، الشرط الثالث وهو كون مبيع مالا ثم عرف المال وهو ما فيه منفعة مباحة، هذا يعود إلى المعقود عليه. فيشترط في المعقود عليه أن يكون مالا، والمال أيها الأحبة يقصد بها المال، المال المعتبر شرعا مالا. فالشريعة الإسلامية ليس كل شيء عندها يسمى مالا حتى وإن كان في عرف الناس مالا. ما هو المال الذي يقصده هنا؟ المال أيها الأحبة هو إما عين أو منفعة بالشرط الذي ذكره، ما فيه منفعة مباحة، نزيد قيدا لم يذكره رحمه الله تعالى مطلقا، وسأبين لماذا زدت هذا القيد. إذن قال وكون مبيع مالا، وفي الحقيقة هذا ليس شرط فقط في المبيع، حتى فيما يقبضه البائع من المشتري، حتى في الثمن لا بد وأن يكون مالا. فقوله كون مبيع مالا يعني ظاهرها أن الشيء الذي يعطيه البائع يجب أن يكون مالا، طب الذي يدفعه المشتري يجب أن يكون مالا أيضا. فقوله وكون مبيعا نقول وكون مبيعا وثمن مالا. فهمتم الإشكال الذي أدندن حوله؟ عبارة كون مبيع مالا ظاهرها يوهم أن هذا شرط يتعلق بالمبيع فقط، السلعة التي يدفعها البائع، ولكنه في الحقيقة ليس شرط في المبيع فقط، هو في المبيع وفي الثمن لا بد وأن يكون مالا. ما هو المال في مفهوم الشريعة؟ المال قال هو ما فيه منفعة مباحة مطلقة، فكل ما فيه منفعة، هذا القيد الأول. فإذا كان الشيء الذي تم عليه العقد لا منفعة فيه لا يجوز أن يعقد عليه. مثال ذلك قالوا الحشرات، شخص باع نملة، هل يصح هذا العقد؟ لا يصح، لأنه لا منفعة فيها. فالمال ما كان فيه أولا القيد الأول يكون فيه منفعة، فكل ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه أو جعله ثمنا. طيب هل يجوز يا شيخ أن نشتري الطيور هذه التي لها أصوات نضعها في البيت؟ إيش رأيك؟ يعني اجتهاد، يعني احنا محترمين اجتهادك، لكن إيش رأي المشايخ؟ هل عندنا نريد نفكر هل هذا فيه منفعة؟ الطيور التي توضع في البيت للصوت للأصوات الجميلة، أحسنت، هذه تعتبر منفعة مقبولة شرعا. فيعني وأحيانا بعض الناس يغلو يقول لك الشيخ قال لا بد يكون فيه منفعة، يظن أن المنفعة أمر عظيم. لا، حتى هذا الصوت المستعذب الشريعة لا تحذر منه بل تطلبه مطلوب، فما عندنا إشكال في شراء هذه الطيور للأصوات المستعذبة لها. إذن المال ما فيه منفعة، ثانيا مباحة. إذن قد يكون شيء فيه منفعة لكن منفعة محرمة، مثل المعازف، المعازف يبيع شخص جيتارة، يبيع بيانو، يبيع ما شابه ذلك، فيها منفعة، منفعة ولكنها منفعة محرمة، حرمها الشارع سبحانه وتعالى فلا عبرة بها. وكذلك كل عين فيها منفعة محرمة لا ترضي الشارع سبحانه وتعالى، مثل هذه الألعاب المحرمة التي تقوم على القمار أو غير ذلك، فهذه لا يصح بيعها. الشرط الثالث أنا أضفته، قلت إذن المال في مفهوم الشريعة، هي هذه الأحبة حقيقة مفاهيم أساسية لمن يريد أن يتقن الفقه في فقه المعاملات، أن تعرف ما هو المال الشرعي. أنت الآن عرفت أن المال، بعض الناس تصور أن المال لابد يكون عين، لابد يكون فلوس، لا، المال قد يكون عين وقد يكون منفعة، لكن لابد أن تكون شيء أولا منفعته معتبرة ومباحة. فالشيء الذي لا منفعة فيه لا يسمى مالا، وإذا كان فيه منفعة ولكنها محرمة لا يسميه مالا. القيد الثالث الذي أضفته ما هو؟ أن تكون منفعة مباحة مطلقا. إذن هناك أشياء أيها الأحبة لها منفعة مباحة لكن ليس على وجه الإطلاق، مقيدة بحال دون حال. من يعطيني مثال على ذلك؟ مثال على ذلك الكلب. الكلب أيها الأحبة هل يجوز وهل تباح منفعته مطلقا أو في صور محددة حددها الشارع وقيدها؟ في صور محددة فلا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك لا يجوز، صحيح؟ فإذا هذا له منفعة مباحة، لكن منفعته المباحة ليست مباحة مطلقا بل مباحة في حال دون حال، والأشياء والأعيان التي منفعتها مباحة في حال دون حال لا يجوز بيعها ولا تسمى مالا شرعا. لذلك الكلب لا يجوز بيعه عند الحنابلة حتى ولو كلب صيد أو زرع. نعم، لماذا؟ لأنه كلب الصيد أو الزرع كما قلنا منفعته مباحة في حال دون حال، فإذا استخدمته في الزرع منفعته مباحة، إذا استخدمته في اللهو منفعته محرمة، فما كان منفعته مباحة في حال دون حال لا يسمى مالا شرعا، لا يسمى مالا شرعا، فلا يجوز أن يكون سلعة تباع أو ثمنا يقبض. هناك أيضا مثلا مثال مر معنا في كتاب الطهارة، من يتذكر من عنده ذاكرة ما شاء الله جيدة، ذكرنا أيها الأحبة جلد الميتة، من أخذ معنا قلنا عند الحنابلة جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟ لا يطهر، لكن لو دبغ هل يباح استعماله؟ قلنا يباح استعمال جلد الميتة بعد الدباغ مع أنه نجس، لكن يباح استعماله في اليابسات إذا كان من حيوان طاهر حال الحياة. فإذا قيدنا إباحة الاستعمال في حالة دون حال، صحيح؟ لم نقل يباح استعماله ومنفعته مطلقا، قلنا تباح منفعة جلد الميت المدبوغ في اليابسات، فإذا جلد الميت المدبوغ لا يجوز بيعه. لماذا؟ يقول لك الشيخ أنت تقول فيه منفعة مباحة، نقول نعم، لكن منفعته مباحة في حال مقيدة في حال اليابسات فقط. طبعا هذا لمن لم يحضر معنا كتاب الطهارة المثال، يعني اتركوا عليكم مثال الكلب، لكن حتى نبني ونعرف تعلق الأبواب مع بعضها البعض. إذن عرفنا ما هو المال الشرعي، فكل عين فيها منفعة مباحة مطلقة أو كل منفعة مباحة مطلقة، لأن كما قلنا المال إما أن يكون عين وإما أن يكون منفعة، فلا بد أن تكون هذه المنفعة مباحة مطلقة. الشرط الرابع، وقال وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. هذا الشرط الرابع أيضا يعود إلى المعقود عليه. المعقود عليه أيها الأحبة يشترط فيه أن يكون ماذا؟ ماذا قال؟ من يكون مملوكا للبائع أو لمن قال أو مأذونا له فيه. ما معنى هذا الشرط أيها الأحبة؟ معنى هذا الشرط أن لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه وليس له إذن في بيعه، يعني ليس وكيلا في بيعه. تأتي أنت إلى شخص تقول له يعني أريك هذه السيارة التي عند جارنا، خلاص هذه لك هدية، خذها بألف دينار، خذ هذه السيارة بألف دينار، قال لك خلاص قبلت. إيش هذا عقد؟ هذا ما هو عقد. لماذا؟ لأنه باع شيئا لا يملكه ويريد أن يبيع سيارة جاره، لا هو يملك سيارة الجار وليس الجار موكلا له في بيعها، فكيف له أن يبيعها؟ لا يصح ذلك ولا يصح هذا العقد. فإذا يشترط أن يكون المعقود عليه مملوكا لصاحبه، أو كحالة أدنى قد لا يكون مملوكا له ولكنه مأذون له في التصرف فيه بالبيع وما شابه ذلك. فيأتي شخص عليك يقول لك يا شيخ خذ هذه السيارة بع لي إياها، فأنت أصبحت وكيلا له، تذهب تبيع هذه السيارة، لك الحق بأن تبيع هذه السيارة لأي شخص. يقول لك كيف تبيع هذه السيارة وأنت لا تملكها؟ تقول نعم أنا لا أملكها ولكني مأذون لي في التصرف فيها بالبيع. فإذا لابد أن تكون العين الذي تريد أن تبيعها إما مملوكة لك وإما مأذونا لك في أن تبيعها، فهذا لابد من أحدهما. طيب، هناك أشياء أيها الأحبة ولا لا نريد ندخل فيها، دعونا قلت نلتزم بالكتاب نلتزم بالكتاب. الشرط الخامس قال وكونه مقدورا على تسليمه، هذا أيضا يعود إلى المعقود عليه. لاحظوا الشروط السبع تتكلم إما عن شروط في العاقد أو عن شروط في المعقود عليه. نحن الآن وصلنا إلى الشرط الخامس، قال وكونه مقدورا على تسليمه. يشترط في المعقود عليه أيضا أيها الأحبة أن يكون شيئا يقدر على تسليمه للمشتري، أو يكون الثمن الذي سيدفعه المشتري مقدور على تسليمه للبائع، فهذا شرط في الثمن وفي المبيع. فإذا كان لا يقدر على تسليمه فلا يصح العقد. مثال ذلك، رأيت طيرا في هواء فقلت للمشتري أبيعك هذا الطير، الآن هذه عين حاضرة أمامك وطير يباح في الأصل مباح، ما هو منفعته مباحة شرعا، لكن هل يجوز هذا العقد؟ فقال المشتري خلاص قبلت. هل يصح هذا العقد؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الطير غير مقدور على تسليمه، كيف تأتي به؟ لكن لو كان هذا الطير يطير في مساحة محصورة، قال لو كان شخص عنده حمام وهو يعني يعمل عمل له خم وهو يطير في هذا الخم الكبير، ولكن هذه المساحة محصورة، في أي وقت يريد أن يلتقط يستطيع أن يلتقط وله، لا في هذه الحالة هذا يسمى مقدور على تسليمه. فالكلام عن الأشياء التي لا يقدر على تسليمها إلا بتكلف وتعذر شديد. كذلك مثلا سمكة في ماء، أنت مع صديقك في بحر، نظرت في البحر فرأيت سمكة، قلت له شاف تلك السمكة ترى أنا أبيعك إياها، قال لك خلص أبشر كم تبيعني إياها؟ قال لك 100 دينار. هل نقول هذا العقد صحيح؟ لا، لأن السمكة ما زالت في البحر، تحتاج صيد وكلفة وما تدري يصيدها ولا ما يصيدها، فلا يصح العقد، لأن المبيع المعقود عليه ليس مقدورا على تسليمه وقت العقد. كذلك انتقل إلى الشرط السادس، قال وكونه، يعني كذلك كون المعقود عليه الثمن أو المبيع، وكونه معلوما لهما. الآن هنا أيها الأحبة، وكونه معلوما هذا القيد في الحقيقة لا يتكلم فيه عن الثمن، لأنه سيفرد الثمن في الشرط السابع، فقول وكونه معلوما هنا يتكلم فقط عن المبيع الذي سيدفعه البائع، فهذا الشرط يتعلق فقط بالمبيع. ولماذا يعني يفترق عما سبقه؟ لأنه هو يعني أنا رأيت من طريقته أنه في هذه المسألة قال وكونه معلوما لهما، ثم في الشرط السابع قال وكون ثمن المعلومة، عرفتم؟ فعرفنا بذلك أنه يقصد في الشرط السادس وكونه معلوما لهما يقصد به المبيع فقط. قال وكونه معلوما لهما، من شرط المبيع أيها الأحبة، هذا نحن الآن في الشرط السادس، أن يكون معلوما لهما، يعني للبائع وللمشتري. كيف طرق العلم به؟ حدد طريقتين، قال إما بالرؤية، برؤية. ما معنى برؤية؟ الآن هذا الجوال أيها الأحبة، نحن الآن في مجلس وجاء شخص يشتري، أريت المشتري هذا الجوال، فأصبح هذا الجوال المبيع معلوما للمشتري بماذا؟ بالرؤية، لا أحتاج إلى وصفه له. إذا كان المشتري يرى السلعة البائع لا يحتاج لأن يصفها، إذا وصفها هذا تفضل منه، وإذا وقع العقد وقع، ما عندنا إشكال، لأن المشتري هنا أصبح عالما بالسلعة بالرؤية، والرؤية أعلى الدرجات، أعلى من الوصف. إذا فالطريقة الأولى لمعرفة المبيع وليكون معلوما الرؤية، أن يرى المشتري المبيع بعينه. الطريقة الثانية أيها الأحبة ما هي؟ قال صفة، صفة بس قيدة، قال أو صفة تكفي في سلم، يعني في عقد السلم. الطريقة الثانية للعلم بالمبيع أن يصفه البائع للمشتري، يكون المبيع ليس موجودا عند العقد كما ذكرنا قبل قليل، فيصفه البائع للمشتري. هل هذا كذلك يجعل المبيع معلوما حتى ولو لم يره المشتري؟ قالوا نعم، الصفة لو وصف البائع السلعة للمشتري هذا يجعل المبيع معلوم، لكن بشرط أن يصفه أو أن يذكر الصفات التي تكفي في عقد السلم. سيأتي معنا في عقد السلم أن هناك صفات محددة لابد أن تذكرها، ومن ضمنها أن يكون الشيء أيها الأحبة الذي تصفه مما يمكن أصلا ابتداء ضبطه بالوصف. هناك أشياء وسلع وأعيان لا يمكن أن تضبط بالوصف، لابد أن يراها الإنسان بعينه حتى يشتريها. مثال ذلك قالوا مثل الفواكه، مثل الرمان أو ما شابه ذلك، قالوا تبيع شخص رمان تصفه له؟ لا يمكن، لأن الرمان يختلف في حجمه وفي شكله وفي نوعه، فلابد أن يكون حاضرا في مجلس العقد، لابد من الرؤية. فكثير من الفواكه والخضروات لا يصلح بيعها بالصفة، لأن لابد فيها من الرؤية. وكذلك يعتبرون كثير من الأواني وكثير من الأغراض التي يكثر فيها الأخلاط، قالوا هذه لابد يأتي المشتري يرى بعينه، لأن الصفة لا يمكن أن تفي بحقها. أما إذا كانت السلعة مما تفي الصفة بحقها، مثل ذلك الجوالات المعاصرة الحقيقة يعني يحبها، يعني تكفي الصفة في حقها لأنها أصبحت مثل يعني الطابق الذي لا يمكن أن يتغير أو يندر جدا تغيره، فإذا وصفت أنت سامسونج موديل كذا بصفة كذا هذا أصبح معلوما لا يمكن أن يختلف إلا على وجه الأمر العارض الشاذ الذي لا ننبني عليه أحكام. فإذا معرفة العين المبيعة وعلمها للمشتري له طريقان. الطريق الأول ما هو؟ الرؤية، وهذا أقوى الطرق. الطريقة الثانية أقل منها الصفة، ولكن يشترط أن تكون صفة تكفي في سلم. يعني لو كان عندنا عقد سلم ووصفت السلعة بهذا الوصف لكان مجزئا في عقد السلم، وسيأتي معنا في عقد السلم بإذن الله كيف يكون الوصف مجزئا كاملا موفيا للسلعة. ثم قال الشرط السابع: وكون ثمن معلومة. هذا الشرط السابع والأخير، أن يكون الثمن معلومة. الشرط السادس أن يكون المبيع معلومة برؤية أو صفة تكفي في سلم. الشرط السابع أن يكون الثمن معلومة، وعلم الثمن كعلم المثمن. علم الثمن إما أن يكون بماذا؟ بالرؤية، البائع يرى الثمن الذي سيدفعه المشتري، أو يكون بصفة تكفي في سلم. فما نقوله في المبيع نقوله في الثمن. قال: وكون ثمن المعلومة. ثم فرع على هذا الشرط السابع قال: فلا يصح بما ينقطع به السعر. إذا اشترطنا كون الثمن معلومة، هناك صور يكون فيها الثمن مجهولا فلا يصح العقد معها، وذكر مثالا واحدا، قضية البيع بما ينقطع به السعر. المثال يتضح به المقال إن شاء الله. لو قال لك شخص: أبيعك هذا الجوال بما سينتهي عليه السعر بالمزاد، هل يصح هذا العقد؟ الآن جوال، جاء مشتر على بائع يريد أن يشتري من جواله، فماذا قال له البائع؟ سأبيعك هذا الجوال بما ينتهي عليه السعر بالمزاد. الآن لما قال، الآن في وقت العقد هذا الذي بينهما، هل المبلغ أو الثمن معلوم ولا مجهول؟ مجهول. إذن العقد باطل. العقد باطل. لا يذهب ذهنك أن المزاد لا يجوز، المزاد جائز. أن يعرض شخص سلعة يقول: من يزيد من يزيد، فلان يقول 100، فلان يقول 200، ما في إشكال عندنا. الآن آخر شخص يزيد، البائع يقول: خلاص أنت الذي اخترتك، هذا الآن جائز شرعا، لأن عرفنا البائع يقول أنت الذي اخترتك، والثمن أصبح معلوما الذي انتهى. أما ابتداء قبل أن يحدث المزاد يقول البائع لشخص من الأشخاص: أبيعك هذا الجوال بالسعر الذي سينتهي عليه المزاد، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الثمن عند إنشاء العقد مجهول. الله، هذا لغز، ما فهم إيش هذا، ما فهمت إيش كمية. طيب وأخذ إيش من الكمية؟ الآن فرغ من الكمية، الآن أخذ جزء من الكمية ودفع ثمنها. كيف يعني ينتظر المزاد؟ هو الآن هو عقد على كل السلعة ولا عقد على بعضها؟ على بعضها، وخلها على المزاد زي ما طبع المزاد هو بيدفعها. والله هو شيخ الآن، يعني الصورة الآن هنا ما هي الصورة التي نتكلم عنها، أن هو أنشأ عقدا مع البائع فقال للبائع: السعر الذي سينتهي في المزاد سأدفعه لك. مش هي الصورة ولا أنا فهمت كلامه خطأ؟ هذه الصورة، أنه أخذ بعض السلعة والسلعة الباقية معروضة في المزاد، وقال للبائع: السعر الذي ستنتهي به هو الذي سأدفعه لك. الآن هو هذا العقد فاسد، هذا الذي نتكلم عنه، لأنه الآن يعقد على ثمن مجهول. الآن وقت العقد هل الثمن معلوم؟ لا، لأن المزاد لم يحدث بعد. الآن بعد أن يحدث المزاد عرفنا أن السلعة في المزاد عرضت بألف دينار، البائع الآن على حريته يبيع من يشاء. لكن قبل أن يحدث المزاد يقول المشتري للبائع، أو البائع للمشتري بغض النظر، يقول له: نبيع بثمن، هذا الثمن هو ما سينتهي عليه المزاد، لا يجوز، لأن وقت الكلام وقت العقد الثمن مجهول. طيب، لا أريد أن أشق على الأخوة، كان في درس صرف قبل ذلك، الظاهر الأمور فيها تعب. من إن شاء الله اليوم بإذن الله هنا، ونكمل بإذن الله الأربعاء من الساعة السادسة. الأربعاء درس الفقه أيها الأحبة من الساعة السادسة إلى أذان العشاء. أما في يوم السبت لأن عندنا دورة قبلها فهو من المغرب إلى العشاء بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.